إذا نام شخص قبل الإفطار ولم يستيقظ إلا في صباح اليوم الثاني، فهل عليه أن يواصل صومه أو يفطر؟ لا، يواصل صومه. القرن مرفوع عن ثلاثة، منهم النائم حتى يستيقظ، أن يفرض أنه يستيقظ قبل غروب شمس اليوم التالي، يعني نام مثلا يوم الخميس يستيقظ يوم الجمعة قبل أذان المغرب بالدقيقة، ينمو الصيام فورا، وصومه صحيح وهو مرفوع عنه القلم. قال مرفوع عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق.